ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد رأينا في المجلس الأخير قول الله تبارك وتعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. وشرحنا غريب هذه الآيات لماذا سمى الله تعالى الزواج وتلذذ بالنساء سماها استمتاع، لأنه زائد على الضرورة التي يحتاجها ابن آدم، ولا يتخذها هو المقصد، إنما هو وسيلة استمتاع. كما الدنيا هي متى، وما استمتعتم به أي بخروجهن، يدل هذا على أن المهر يدفع مقابلا للاستمتاع، مقابلا للبضع، لبضع المرأة. المهر يدفع مقابلة لبضع المرأة، وإشارة في هذا إلى أنه ما دام أن المهر مقابل لبضع المرأة، إذا فتجب خدمة المرأة لزوجها مقابل السكنى، والنفقة فتجب خدمة المرأة على الصحيح. ذكرنا أنه هو القول الصحيح، أن المرأة يجب عليها خدمة زوجها في بيتها، أما في خارج بيتها فلا تجب. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، سماها أجورا بمعنى المبور، لأنها في مقابل منفعة، سماها أجر لأنه بمقابل منفعة. فآتوهن أجورهن فريضة، أي أمر لازم ومقدر، كنت قد قدرته، أو يقدر عند عدم التقدير. كيف تؤتي المرأة أجرها؟ كيف تؤتي المرأة أجرها إن كان هنالك فسخ؟ فإن كان المهر مسمى معين فيجب كاملا، وإن لم يكن مسمى فيجب مهر منه، وإن كان النكاح فاسدا فيجب أيضا مهر المثل. المهم تؤتيها أجرها مهما كان، فآتوهن أجورهن فريضة. هذا على تأويل جمهور المفسرين. أما بعض المفسرين فذهبوا إلى أن قول الله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، نزلت في نكاح المتعة يوم كان مباحا، لأن نكاح المتعة أبيح في وقت من الأوقات، على خلاف بين أهل العلم. والصحيح أنه أبيح في عام الفتح وحرم في عام الفتح، أبيح في عام الفتح وحرم في عام الفتح، ووجهنا الروايات التي تقول غير ذلك. نكاح المتعة هل يبقى جائزا حال الضرورة التي وصفها لنا ابن عباس، أيام الغزو مع قلة النساء في الجهاد سبيل الله، مع قلة النساء هل يبقى ضرورة؟ هل يبقى مباحا؟ تبانا الصحيح أنه لا يبقى مباحا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله قد حرمها إلى يوم القيامة. فلما هي جازت لأجل الضرورة، هي لا تجوز إلا للضرورة عند قلة النساء في الغزو. لما قال حرمت عليكم إلى يوم القيامة، وش معناته؟ بأحوالها، يعني هذا جوازها حال الضرورة مع قلة النساء منسوخ إلى خلاص، يرفع إلى يوم القيامة، فلا حجة لمن أراد أن يتمسك بهذه الآية بعد هذا. وذكرنا أن جمهور أهل أو علماء أهل السنة كلهم على تحريم نكاح المتعة، وأنه زنا، اليوم يعتبر زنا، واختلفوا في حده. فإن كان عالما بالتحريم هذا يحد، وإن لم إن كان جاهلا فهذا يعذر فقط، أو يعفى عنه لجاهله. المهم تمسك الشيعة بهذا الأمر بالحكم الذي كان مشروع في الإسلام، ولا يزالون عليه، ووضعوا له الأحاديث الموضوعة، وبينا وضعها في الدرس السابق في مجلس المساء، مو مجلس الصباح، ما بين الأحاديث الموضوعة التي اعتمدوها، كقوله: من تمتع بامرأة مؤمنة مرة فكان خيرا له من أن يحج 70 مرة، أحاديث موضوعة كلها لا يجوز لمسلم أن يصدقها. إن الله كان عليما حكيما، عليم إذ بما يصلحكم وما لا يصلحكم، حكيم إذ شرع لكم هذا أو حرم عليكم المحصنات من النساء وشرع أحل لكم ما وراء ذلك. اليوم عن الآية التي بعدها، وهي قوله سبحانه وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. هذه الآيات أو هذه الآية تضمنت أحكاما كثيرة جدا. المسألة الأولى نتطرق إليها في المناسبة، لماذا يتكلم الله سبحانه وتعالى الآن عن نكاح الإماء؟ قال أهل العلم ما ذكره الله قبل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وغير ذلك والمحصنات من النساء، كان يتكلم سبحانه وتعالى عن نكاح الحرائر، إذا أردت أن تنكح حرة فلا فإياك أن تنكح المحصنة المزوجة، إياك أن تنكح بنت أخيك، إياك أن تنكح بنت أختك، إياك أن تنكح عمتك، إياك أن تجمع بين الأختين، هذا الحرائر. قال لما شرع لنا وتكلم عن نكاح الحرائر قال تعالى من لم يستطع منكم طولا، أي من لم يستطع أن يتزوج الحرة، واحد ما قدرش يتزوج واحدة حرة. طبعا هذه الأحكام تشرع أيام الإماء الرقيق، نسأل الله عز وجل أن يعجل بتطبيق هذه الأحكام، هذا مهم لأن بعض أهل العلم يقول أتمنى أن أرى قبل موتي سوق الرقيق، تدخل سبحان الله كيف واحد يرضى بسوق الرقيق، هو كناية عن إعلاء كلمة الله في الأرض، تكون كلمة الله تعالى عالية خفاقة عالية على الأرض ويحكم الإسلام ويهيمن، فمن لم يرضى فيدخل تحت عبوديتنا وركنا، هذا الذي يريده. أتمنى أن أرى سوق الرقيق قبل أن أموت. هذا الله عز وجل يقول إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، فهذا أخذ منا، نسأل الله عز وجل تعويضه. ثم قلنا لما قال تعالى الذي لا يستطيع أن ينكح المحصنات هؤلاء الحرة، نبه تعالى في هذه الآية إلى التخفيف سبحان الله الذي جعله الله عز وجل للمؤمنين، الذي لا يستطيع أن يتزوج حرة فليتزوج أمة، فليتزوج على الأقل أمة، لأن زواج من الإماء أسهل من الزواج من الحرائر. الحرائر تعرف أن العرفة خاصة إذا كان عرف الحرة لها مهر أعظم من مهر الأمة، أن سكيت زوج مرأة حرة مش كما أمة، الأمة يزوجك إياه السيد سيدها يقول زوج بالأمة اللي عندي على مهر قليل، يعني عادة لا يطلب كثيرا مهر الأمة، لا يطلب لا يكون غاليا لا يكون غاليا، هذا معروف الأمة لا تنكح كما تنكح الحرة. كذلك أمر الأمة مستهام في المجتمع، صح؟ أمة مستهام في المجتمع، يعني يكون أفضل حرة ولا أمة، أعرف أن الحرة أفضل، فخفف الله عز وجل خفف علينا فانكحوا الإماء، لماذا؟ سدا لباب الزنا وفتحا لباب العفة، يريد الله عز وجل كما ختم الآيات بعد ذلك سنراها، يريد الله أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يعني شوف الذين يتبعون الشهوات يريدون منا أن نميل ميلا عظيما ونقع في حبائل الزنا والفاحشة، لكن الله عز وجل أحل لنا المحصنات الحرائر، المحصنات بمعنى الحرائر أحلها لنا زوج الحرائر، الإماء لا تتزوجهن، سيأتي بيان الحكم، لا تتزوج أمة إلا إذا لم تستطع الزواج من الحرة، لماذا؟ أخففوا وبذلك قال يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، المربط بالآيات هذه سيأتي قول الله عز وجل يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، هذا معنى المناسبة في هذا الحق. تفضل. لا لا أما سنبين الحكم نكاح الأمة، هل يجوز الإنسان يتزوج بأمة، يتزوج بأمة غيره، أنت عندك أمة يجي يقول زوجها إياها، لا يتصور هذا الحكم تكون أنت عندك أمة، تكون عندك أمة تستمتع بها خلاص على اشتراك زوجها لا تتزوجها، سامع لا أمة عندك، أنت عندك إماء اشتريت أمة بمالك، أنت الآن حلال لك الاستمتاع بها، لكن الأمة هي عند سيدها أي تخدم عند سيدها، تروح لي السلام عليكم يا أخي أغلقت علينا الأبواب، وإن نروح يقول لك كذا وكذا وشروط وتعتبر وكذا، فالرجاء زوج من الآن متاعك على مهر مناسب فلا يزوجك إياه على أي شيء. هذا نكاح الأمة. سنبين الحكم هل يجوز. يجوز بيّقه الله سبحانه وتعالى. يعني درد شروط، درد شروط مهمة، وهي المسألة الثانية. المسألة الأولى قلنا مناسبة هذه الآية لما قبلها. الآية هذه جاءت للتخفيف عن من عجز عن نكاح الحرام. يريد الله أن يخفف عنكم، هذا هو المقصود. إذا مناسبة الآية وعلة الآية ستبينها الآية الأخيرة. يريد الله أن يخفف عنكم حكم الزواج من الأمة. بعد أن نبين يا أخوان تعيشوا لا نخلط، لا نخلط بين الاستمتاع بالأمة تاعك، أمتك أنت اشتريتها أو غنمتها، هذه الأمة تستمتع بها كيف ما شئت. يعني يجوز لك تجمع بين شحال مئات، ما فيش حد، ما فيش حد، لا يوجد حد في الإيمان. قول لأن الله عز وجل فكيحوا ما طاب لكم من النساء مثلا وثلاث وربع ساعد لكم، شفتم ألا تعدلوا لا واحد. إذا ما قدرش تعدل، إذا ما قدرش تعدل في الجمع بين الناس واج واحد أو ما ملكت إيمانك، يعني يجيب مئة وقعد مع واحدة، ما لا يجب العدل معه. إذن الاستمتاع بالإيمان هذا حلال. الآن أنت فقير، فقير ما عندكش باش تشتري أما فهم، وحبيت تتزوج حرة الحرائر يعني كما يقولوا غلينا في المهور، صعب الإنسان يتزوج حرة، تشترط عليك الحرة. أما الأمة لا تشترط شيء، فتتزوج أمة، هل يجوز تتزوج أمة؟ شوفوا العلة اللي حين تناقشوا عليها الآن. تعرفوا أن ولد الأمة يولي عبد لمن؟ لسيدها. يولي عبد لسيدها، لو كانت تزوج أمة وتجيب منك ولد يولي عبد للسيد، مفهوم؟ تبعنا بالخلاف لو كانت الأمة هذه انتاعك تستمتع بها، ولدها حر، ولدها حر، هي تصبح أم ولد، مفهوم؟ إذا لاحظوا هذا نوصلكم. كان أمة تاع زيد، أمة انتاعه اشتراها بمال، وبكر تزوج أمة زيد، عندما يستمتع بهذه الأمة تاعه التي اشتراها وأنجبت منه ولد، كيف يسمع الولد؟ يتبع السيد حر جيد، وهي تصبح أم ولد، أم ولد بمعنى بعد موته تصير حرة، ولا يجوز بيعها ولا إدارتها ولا هبتها ولا أي شيء، صارت أم ولد. الآن دخل مسكين بدر الذي ذهب إلى زيد قال زوجني الآن زوج هذه، فزوجه الله فأعطي منه بولد. شوف تعرفوا أن التابع تابع من رأينا هذا الحكم صح، ترغيب والترغيب في أحكام الأضحية تابع تابع صح ولا لا؟ وجب له التابع تابع في أي مسألة جنين. اشتريت أنت مثلا شاة تذبحها في العيد فجبتها إلى عندك فولدت لك ولد قبل يوم قبل وقت الذبح، جبت لك ولد والله سمع ولد أم ولد، صارت الضحية الأضحية هذه صارت أم ولد. هذه الأضحية هذه أن نتجت ولدها، كل ولدها نتجت ولد إذا نتجت ولدا، هذا الولد هذا اللي ولدته قبل من عند أضحى ولد ولد هذا الولد، هل يجوز بيعه دولا واجب عليه نضحي به؟ الصحيح أنه واجب عليك تضحي به كذلك، يعني يصير هي وابنها فهم واجب عليك تضحي به ولا يجوز بيعه ولا شيء. لماذا؟ قالوا التابع تابع، التابع تابع، هذه قاعدة فقهية استنبطوها من حديث علي بن أبي طالب عندما سئل قال إذا نتجت لك الشاة قبل ذبحها قبل يوم النحر فتذبحه معها تابع تابع. أعطيتكم مثال من مش مثال ضبط صانع مثلا حذاء صانع أحذية، تروح تلواحد صانع أحذية سلام عليكم اصنع لي حذاء، جاب لك الحذاء صح لكن دون الخيط بلا خيط تابع، هل يعقل؟ هل يعقل؟ لا هذا ليس تدخل أنا اتفقت إياك على ماذا؟ اتفقت أنا إياك على الحذاء ولم نتفق على الخيط ويسموه السير، السير نعم السير صح. وش تقول انت يا اخي احنا درسنا في الاحكام الفقهيه تبعنا ان التابع تابع، وش معناتها التابع في الجنس تابع في الحكم، الخيط يتبع الحذاء فيتبعه في الحكم ليه وجب ان يديره. قلت خلاص فكرت تقوم يتبع الباب، ذهبت الى النجار وقلت له طلبت منه ان يصنع لك بابا، فصنع لك بابا دون قفل، ما جبتش القفل تاعه. هل يمكن؟ لا يمكن، لأن العرف قضى أن الباب دون قفل ليس بابا إلا إذا اتفقت أنت وياه من أول. قلت له يا أخي نخدمه بلا قفل، شو عصر المسلم وراء عند شروطه، ولكن أنت لم تتفق فيبقى الأمر مطلق للعرف، مطلق للعرف. قلنا دائما من العقود المطلقة تخضع للعرف. الآن أنت حقيقة الدليل اللي يجب علي أن أصنع لك مع قفل، تقول يا أخي التابع في الحكم، التابع في الجنس تابع في الحكم، القفل تابع للباب في الجنس فيتبعه ايضا في الحكم، فيجب عليك التقفل صح. هذا الشيء الان الأمة انا املك امتي، املكها ملك يمين تام، زوجتها لي زيد، ولدت منه، التابع للامة تابع للسيد ولا لا؟ التابع للامة تدخل تحت ملك، اذا صار الولد كذلك عبدا لانه جابت ولد من غيره من غير سيد، صار الولد عبدا. والشرع احفظوها قاعدة، الشرع يتشوف للعتق، الشرع الإسلام يتشوف للعتق سبحان الله. ألم تكن من قبل تقول في اللي سوق الرقيق وما على بالي، يعني الشرع يتشوف للعتق، ما يتشوف للعتق يعني يريد العتق، الإسلام يريد أن يعتق المسلم طبعا. شوفوا يعني اعلم أن الشرع يتشوف ويريد العتق بوجه من وجهين، الوجه الأول أنه ضيق من باب الرق صح؟ وش هو الباب الذي تعرق؟ غير الجهاد في سبيل الله فقط، جهاد في سبيل الله هناك من أبى أن يدخل تحت عبودية الله قلنا له يا أخي أسلم، لا حبش ما تسلمش يريد لله، لا لا أسلمش، إذا تصير عبد لنا فوق وعامله بنقيض قصده، أردت الحرية عامة تشوف راح تشوف الحرية، باب ضيق جهاد زيد. بعدين في المقابل ترى الشرع فتح أبوابا على مصراعية للرق للعتق للعتق، أولا شرع لنا شو كفارة الظهار شو عتق، رقبة كفارة القتل الخطأ عتق، رقبة كفارة الصيام كفارة اليمين عتق، رقبة كفارة الجماع في نهار رمضان عتق رقبة سبحان الله. اذا تجد علاش ارمش حالي يقول ديرها لي عتق، طبعا مسلم عتق هذا مسلم مؤمنة على الصحيح، سنبين ان شاء الله خير النساء لاحق العتق تعتق علاش، علاش يقول ربي سبحانه تفك كفارة عتق رقبة علاش، يريد ان يصبح الناس كلهم احرار، المسلمون طبعا يبقوا احرار مفهوم. ناحية أخرى جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من لطم، شوفوا مليح لطم، اللطم هو الطلب، من لطم مملوكا عبدا أو جاريا، من لطم مملوكا قال أو ضربه، لطم لأنه يكون داش بالكف والضرب يكون غيره بالعصا او غير بال فهمه، من لطم مملوكا او ضربه فكفارته ان يعتقه سبحان الله عجيبا، يعني ضربت المملوك تاعك يعتق كفاره تاع الضرب تاعك، ماذا معصيه طبعا ضربت المملوك لماذا تضربه، ضرب غير تاديب ولا لماذا تضربه ولا تضربه، فكفارته ان يعتق ان يعتقه. مش يريد الله عز وجل يريد التخلص من الرق من الرق، هل هذا الامر للوجوب يعني ليضرب العدل تاعه يأيد حديث الجارية لا تعرف حديث الجارية، معاوية بن الحكم السلمي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لطمت جاريتي ضربتها، اني لطمت جاريتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم بها فسألها اين الله فقالت في السماء ومن انا قالت انت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة كفرت لطمة. هذا نص ظاهر وشنو الوجوب، وجوب عتق المملوك إذا لطمته أو ضربته صح. والعلماء أكثر العلماء قالوا إنه للندب، إنه للندب، ولكن الصحيح أنه للوجوب، الصحيح أنه للوجوب. فبان لما أحب يستدلوا بحديث روى مسلم أيضا عن سويد بن مقرن، تبعوا سويد بن مقرن قال كنا بني مقرن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا خادم واحدة، كانت عندنا جارية واحدة خادم واحدة، فلقمها أحدنا ضربها واحد منا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتقوها. قال قالوا له يا رسول الله ليس لنا خادم غيرها، ما عندنا حتى واحد يخدمنا غيرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فليستخدموها فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيله. فليستخدموها والله يخلوها تخدم عنهم، لكن إذا استغنوا عنها فليخلوا سبيله. مش تفهم هذا الحديث؟ قال الجمهور هذا الحديث يصرف الحديث الأول الذي أمر فيه بالعتق يصرفه إلى الندب، ولكن نلاحظ جيدا أن هذا الحديث قيده باش عدم الضرورة، أنا فيه حاجة، فإن كنت مستغنيا عن عبد ولطمته فاعتقه وإلا فأمسك. وين حد نوصل أن الشرع يتشوف إلى العتق؟ إيه وعلاش أنا نقول هذا؟ علاش بعد هذا؟ زواج بالأمة محرم، هذا الحكم. الزواج بالأمة لنشر محرم، لماذا؟ لماذا؟ لأن ابنها سيصبح عبدا، لأن ابنها سيصبح عبدا، والإسلام يريد أن يتخلص من هذا الرق تماما. ثانيا لا تستطيع هذه الأمة أن تقوم بشؤون زوجها، لماذا؟ لأنها مولاة لغيره، تخدم السيد، فلا تستطيع أن تخدم زوجها هذا الذي تزوجها. لذلك سد الله عز وجل هذا الباب. إذا نشوفون حكم نكاح الأمد محرم صح. فلماذا البعض عز وجل الآن يقول ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات الحرام المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، أتزوجوا بالإيمان أو تكون تقول حرام. فنقول أراد الله عز وجل العفة للمسلمين وأن لا يباشر الزنا ولا الفاحشة ولا أي ذلك بعد. ولأجل هذا، لأجل هذا الأمر أنني أريد أن تكون عفيفا، أريد الله أن يخفف عنكم، أباح لك الزواج بالأمة مع أن في نفسه لا شيء المسألة، الولد لا تحرم يصير عبدا، لكن أمام مفسدة الوقوع في الزنا أخطر، ومفسدة الوقوع في الزنا أخطر بكثير. فالله عز وجل قال تزوج بالأمة بشروط ثلاثة، بشروط ثلاثة. شوف مش ما نجيبش العبد، مش ما يليش ابنها عبد. الله عز وجل ضيق هذا الجواز، قال يجوز تزوج بالأمة لكن بشروط ثلاثة. الشرط الأول شو يعطونه من القرآن الكريم؟ شروط موجودة في ثلاثة في الآية، أن تكون الذي لا يستطيع الطول. إذا الشرط الأول انعدام الطول، سنشرح بعدين انعدام الطول. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات هنالك مما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. الشرط الثاني الإيمان، زدكم مؤمنة هذه الأمة، لا يجوز تزوج بالأمة الكافرة، أمة ناقصة، نزيد كافرة ناقصة، هل حتزوج بوالو أنت؟ فوق، لأن الرق نقص والكفر نقص، دول ما يتقعوا فوق بعض. هذا غير فمن ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، اشترط. الشرط الثالث خشية الوقوع في الزنا. ذلك آخر الآية قال الله عز وجل ذلك لمن خشي العنة منكم وأرشدنا إلى الأخذ، وأن تصبروا خير لكم. اصبروا خير، اصبر على جاهد نفسك ما تزوج أمة، وأن تصبروا خير لكم. إذا نقول يجوز نكاح الأمة لكن الأولى يجوز لك الآية مع الشرور الثلاثة الأولى الصبر. الأولى الصبر علاش؟ لا نريد أن تأتي أمالي بعبد. سبحان الله. الإنسان لما يشوف عندما يشوف صور هذا الدين على حقيقته. الشرط الأول نبدأ به وهي المسألة الثالثة، ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. نفهم إن شاء الله الآن. إذا المجموع الآية هذه أنا قلت قبل فسرت يعني، لكن معنى الطول. الطول في اللغة العربية هي السعة. السعة شيء واسع، منه سمي الشيء الثاني كذلك. الطويل سمي طول، وإلا الطول هو السعة وكثرة الجود. منه قول الله تبارك وتعالى: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. سبحان الله. هذه لو تقرأ ما قاله ابن القيم إن شاء الله بينه في مجلس إن شاء الله في تفسير سورة غافر، نبين لماذا الله ذكرت الصفات كلها. شيء عجيب تقرأ في بداية الفوائد: غافر الذنب وقابل التوب. غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول، يعني ذكر صفات العظيمة، عظمة في المغفرة، عظمة في الرحمة، عظمة في العقاب، وعظمة في الجود، وعظمة في السعة. واسع الله عز وجل، واسع عليم. إذا لم نستطع الطول كذلك. قال الله عز وجل: وإذا أنزلت سورة، وإذا أنزلت سورة الآمن بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك شكون؟ الفقراء. فقراء خاسر، فقير ما عنده وش يخسر، فقراء. استأذنك أولو الطول منهم. سبحان الله. الآية هذه تفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو الحديث تفسره كيف كيف، ما دام القرآن والسنة مثلان. وإن تبعتم العينة ورضيتم بالزرع أخذتم أذناب البقرة، هذا رضيتم بالزرع يعني راكمتم إلى الدنيا، يعني صرتوا غير تبنيوا وتزرعوا وتاكلوا. وتصد واحد سبحان الله يضيع وقته في تقليم الأشجار، يعني كان أولى أن يقلم أعناق الكفار، راح حل أعناق الكفار وراح أعناق الأشجار الأزهار. قلنا نحب الأزهار سبحان الله، وضيت كي تكون في العزلة المسلمين ما عليش دير هذا الشيء، عندك وقت يعني هذا تخدم هذا الدين، ما عندك وقت لتقليم الأشجار والأزهار وما بيش تقول. لما ركب إلى الدنيا وترك من جهة في سبيل الله استأذنك أول الطول منه. هذا ماذا أول الطول؟ أي أن الغنى والساعة في الرزق، هذا ما يستأذنون، ما يحبوش يجاهل. قل كيف خلي قاعد شنو حموت ذلك؟ وش كان يقول ظنون؟ ها ظنون مش كان يقول لا يجاهد معي، لا يأتي معي شكو ثلاثة. رجل بين المرأة ولم يدخل بها، تزوج المرأة ولم يدخل بها، ما زال مدمج بها، هذا يبقى قلبه معلق بالدنيا، نحن نريد قلب صافي. ورجل بنى بيتا ولم يضع سقوفه، ما زال نكمل، يبقى قلبه معلق بالدنيا. ورجل له خليفات لم تنتج بعد، عنده نوق الإبل ولم تلد، هذا يبقى معلق قلبه بالدنيا. فالأولى ما تجيش، استأذنك أول الطول منه. ساعة، إذا عرفنا أن جمعت الطول هو الساعة والجود والغنى، ما معنى الطول في الآية؟ ومن لم يستطع منكم طولا. القول فيها ثلاث أقوال، والأقوال هذه المال منيحة لكن سنبين الصحيح. القول الأول قالوا الطول هنا هو المعروف في اللغة، من لم يستطع، من لم يجد غنى ولم يجد قدرة على الزواج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء قدرة على الزواج من سكنة ونفقة ومعروف وغير ذلك، قادر تفضل، مش قادر ليه صوم. من يسمى منكم طولا الذي لم يجد غنى ولم يجد ساعة أن ينكح الحرائر. إذن هذا قول شكور، هذا القول الأول يعني خلاهم يعتقد اللغة العربية، خلاهم يخرج عن اللغة العربية. والظاهر أن الإنسان إذا لم يثبت نص يحيل الشيء عن معناه اللغوي نبقى على معنى اللغوي، وهو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وسعيد بن جبير والسدي وجابر بن زيد، وهو اختيار الإمام مالك رحمه الله تعالى في المدونة. سئل مالك عن رجل يتزوج أمة وهو يجد طولا، فقال: أرى أن يفرق بينهم. فرق عن الله، رجل قادر يتزوج حرة وراح يتزوج أمة، قال الإمام مالك يفرق بينهما. قالوا المراد طبعا هذا مذهب الشافعي وأحمد مذهب الشافعي وأحمد والإمام مالك وأبي ثور وإسحاق الراهوي كلهم قالوا المقصود بالقول هنا شو الساعة والقدرة على الزواج الإنفاق والدان بيناتنا الآن تنفق عليك من حرة حرة على ذلك يعني حرة تريد لباسا معينة تريد أكلا معينة تريد أما الآن ترضى بأي شيء ترضى بأي شيء أما القول الثاني القول الثاني قالوا الطول اسمع منيح الطول معناها الحرة الطول معناها الحرة ما لبست دعميكم طولا الياكحة الحرة الذي لم يجد حرة الذي لم يجد حرة فليتزوج بآمة هذا قول أبي حنيفة وصاحبيه قول أبي حنيفة وصاحبيه واختاره ابن حبيب المالكي والطبر في التفسير اختاروا هذا قالوا الله عز وجل يبيح لك أن تتزوج بآمة إذا كنت خشيت العنت وهي مؤمنة صعب شرط ما تكونش انت متزوج بحرة وكان تكون متزوج بحرة على ما تزوج بآمة كانوا يقولوا لا يجوز الجمع بين الحرة والآمة ما تزوج عندك حرة ما تزوج آمة لماذا؟ قادرة عندك حرة علاش تزوج بآمة يعني أين خشية العنت كاينة انت متزوج فوق إذا اشترطوا أن لا تكون تحت حرة وهذا قلنا فسلوب هذا الثالث القول الثالث اسمع منيح الطول مش معك وهو الصبر والجلد الذي لم يجد صبرا ولا جلدا اقدرش فليتزوج كن انا مؤمنا صح مؤمنا فوق انا مؤمنا كانه هذا القول قال لك وتفسر هذا القول الايه منخر ذلك لمن خشيه العنت منكم فوق ذلك لمن خشيه العنت منكم يعني اللي ما قدرش يصبر وخاف يقع في الزنا فليتزوج امامه ذلك الحكم لمن خشيه الزنا منكم القول الاول يجعل الشروط ثلاثه هذا القول يجعله اثنين يقول يشترط ان تكون مؤمنه زيد وش العنت على هذا القول شرطان فوق ولكن اذا دار الامر بين التاسيس والتوكيد يعمل على التاسيس لان هذا يصبح مثال اخر هذا ان القول قال به وقتادة والنخعي رحمهما الله تعالى وعطاء وسفيان الثوري والصواب هو القول الاول الصواب هو القول الاول لان القول اولا يطلق على الغنى والسعة ثانيا اذا دار الامر بين التاسيس والتوكيد فيحمل على التاسيس لا التوكيد الامر الثاني الشرط الثاني شرحنا الشرط الاول وهو الطول المسألة الرابعة المسألة الرابعة شرح او الشرط الثاني الكلام عن الشرط الثاني شو هو الشرط الثاني ان تكون مسلما هل هذا شرط سهل هذا هو مذهب العلماء اكثر العلماء على هذا انه يشترط الاسلام في الامام خلافا للحنفية خلافا للاحناف قالوا يجوز للمسلم ان يتزوج بس بامام كتابية معلش مو مجوسية ولا مشركة ولا هندوسية ولا ايه واحد راح يتزوج لك بعض الطالبان ناس يقول لك هالكتاب الكتاب هذا لا كتاب لستيل هو يدفع ترجمة وينو يعني ناس مشركون ما تزوج انا ادري على هالكتاب باكو بالكتاب ده اما ايه ما ناس ما ادري كاش وصايف الله عنه لا يوفقنا يعني لهذا الوقت ناس لا تعمل استنساخ سبحان الله العقل يعني المفروض قالوا تطور العقل يأمنوا بالاستنساق الأرواح يقول لك الروح بتاعك لما تموت انتظر الروح الجسد الفلاني والتحير يعني لها إقبال الناس راي تؤمن بهذا في أوروبا خاصة يدخل الاستنساق في أوروبا بالذات يعني تجلس مع جسم ناس يعتقدوا فأنا أعتقد الاستنساق وانت أعتقد الاستنساق شاعر والكتب تؤلف وكذا منها فالإنسان يعني أن يتريق الإنسان الذي يريد أن يتزوج كتابية يعني أن يتريق ويستفسر هذا يدخل الشرك طبعا بمعنى المقابل الكفر يدخل هذه البقاع الشرك لا تباح المشركة بحال أما الكتابية أقرب يعني هذا كتابية تؤمن بالله تؤمن بعيسى تؤمن بالأنبياء على قد تثبت النبوة تؤمن باليوم الآخر بالإنسان كي يموت بعد يتحاسب مشي يعاود يخرج هذه قريبة بزاف شوية قريبة من الدين قريبة من بلاد معاهد العقل أن مشركة لا خلاص يعني إيش تحضر لي مشركة زيد التزوج بالأمة الكتابية لكن الصواب هو أنه يشترط الإسلام وذكر إسماعيل القاضي رحمه الله تعالى في كتاب أحكام القرآن هذا القول عن جماعة من السلف جماعة من السلف وهو قول مجاهد رحمه الله تعالى والحسن وإبراهيم يزيد النخعي ومكحول وقتادة ويحيى بن سعيد الأنصاري وعن الفقهاء السبعة فقهاء السبعة عرفوا فقهاء السبعة عرفوه إذن هؤلاء أفتوا بأنه لا يجوز تزوج باش بالأمة سبحان الله نص في القرآن الكريم نص فمما لا تملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات على وش فن على بنات على تمشي في صحراء وأدركك العطش أو الجوع ووجدت كأسا من الخمر أو النبيذ أو الميتة هل يباح لك الأكل إذا خشيت الموت تأكل تحوش تأكل حتى تعمر الكرش لا تأكل بقدر الحاجة فمن اضطر في مخمصة غير متجارف لإثمش قاسر فمن اضطر غير باغي ولا عاد مش هو اللي راح جاب الأمر ليه ولا عاد ما يتعداش الضرورة تقدر بقدرها فنحن لا نبيح الزواج بالأمل صح أصل ولا لا شو هو الأصل تحريم نكاح والتزوج باش بالأمل فلما أباح الله زوج نكاح بالأمة أراد أن يضيقه يشترط الإسلام ولا يشترط الكفر غالبا غالبا الأمة الكافرة الأمة الكافرة تريد يبقى ابنها ابنها تابع للسيد تابع للسيد غالبا الأمة الكافرة تكون تحت يد الكافر لأنه غالبا الإماء يسلم غالبا أقول الإماء يسلم فلو بقيت على كفره والسيد على كفره فهنا تكون الولاية للكافر على المسلم فعلنا الكافرة معرضة لأن تملك الكافر فعلنا معرضة لأن تملك الكافر فإذا ولدت ولدا أنجبت من الولد هذا الولد يتبع سيدها والسيدها غالبا غالبا يكون كافرا ولن يجعل الله للكافرين عن المؤمنين سبيلا فقالوا لا يتزوج المسلم الأمة الكافرة من يتزوج الأمة المؤمنة تفضل هذيك هي صح ماشي هي ما قلتش أنا تلفت لك سجلها في شعري طابعها أيوة. ها؟ لا هذه الإضافة الإضافة اسمها دي إضافة نسبة شيء إضافة ملك فهمت كما زي ما أقول لك اسمع مني ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وأبي بعولتهن حتى قال أو نسائهن مش معنى نسائهن يعني المرأة لا تبدي زينتها إلا لنسائها مش معنى تتزوج البنت صعب تفضل ايش تقول لي ها جاوبتك جاوبتك لا بأس ما هوش معايا خاف عليك يا تحذر راح أعيد نسبة نسبة فمن ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات بعد السيد لا لا ملك هذا فلان أنا راح يسأل مقبل أنا حكيت على زيد وعمر راح لي السلام عليكم يا زيد عبك قصت الحرائم محبوش يتزوجوا خليك تفشوا بزاف فأنا تزوج لي الأمة تاعك ملكة أيمانك أنت ملكة يمينك لا لا الذي تحته أمة ملكه أنا شو يتزوج بها سنبين أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج بأمته لا يجوز سنبينه لا أدري أن يجعله حكم خاص ولا باين لا يجوز الرجل يتزوج بأمته على اختلاط الحقوق. شرع عاملة معاملة الزوجة ومعاملة الأمة، معاملة الزوجة ومعاملة الأمة هي زوجته، صح يجب القسم بينها والعدل بينها، أمة لا يجب العدل بين المال. يهبل زيد يجوز بيعها وهبتها خش، أمة لا يجوز بيعها، ماذا يهبل فهم. لا يجوز للرجل أن يتزوج بأمته، يتزوج بأمة الأمة من غيره. لكن هذه الإضافة فمما ملكت أيمانكم، تزوجوا مما ملكت أيمانكم أيها المسلمون، خطاب على المسلم، تزوجوا مما ملكت أيمانكم إضافة عن مما ملكت أيمانكم، مش ما كان وإلا إذا كانت ملكك عايش زوجة تبانا أخويا لازم مفهوم إن شاء الله. لا تتزوج ها؟ شو نعتقها؟ صاحبها يعتقها، هذه مسألة أخرى. إذا أعتقها مالكها فهنا الصحيح، خش فيها خلاف إما خش كيلي قالوا بمجرد العتق تطلق وهذا ضعيف، والقول صح أنها تخير كحد بريرة، صحيحين؟ بريرة بأمة لعائشة رضي الله تعالى جابتها يعني قالت للناس أعتقوها أعطيكم مال هاكم مال أعتقوها هاكم مال والولاء لي، اشترطت الولاء. فلما صارت حرة، لما صارت حرة صار مغيث زوجها، كانت مزوجة بعبد، كانت زوجة مغيث اسمه، صار يبكي ويحن إلى أنا أحبها زوجته سبحان الله. خذ نحن تذكرها زوجتك فتنقص تذكر على الزوج يعني. مغيث هذا كان يحبها، كان دائما يبكي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تعجبون من حب مغيث بريرة؟ يعني شوف سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم استأذنها وخيرها، فقال لها أمسي يعني أمسي قطعي معه. قالت: يا رسول الله أهو أمر؟ قال: لا أنا أخيره. قالت: إذن فأفارقه، فأفارقه. إيه سبحان الله عادي يعني، لا أنا عبد أبقى معه حر معجوز حر فوق، يعني الحرية مهمة، الحرية الحمراء إبان التي افترضت الدولات، اتفقنا المهم اتفقنا أخونا العزيز فهم إن شاء الله. إذا اعتقها فالأمة إذا اعتقت الأمة صارت حرة، إذا كانت تحت عبد مع عبد عايشة مع عبد فهنا لها الخيار تفارقه، ما إذا كانت مع حر صارت حرة ولت مع حر عندها خيار، عندها إيش خيار؟ لا ليس لها خيار. إذا أعتقت الأمة وهي تحت عبد فلها الخيار، وإذا اعتقت وهي تحت حر فليس لها الخيار زوجته. هذه مسألة قلنا هامشية، وإلا الحكم اللي بعد ندرسه الآن الشرط الرابع، هل يشترط الإسلام في النكاح الأمة؟ الصواب هذا هو، لمن قوله تعالى: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، وهذا مذهب السلف، مذهب السلف وليس لأبي حنيفة سلف رحمه الله. صح. الآن عندنا يعني الإنسان اللي حبيته استعداد مسألة يعني كاح الأمة، دار ابن القيم رحمه الله حوار، تعرفوا طريقة ابن القيم أحيانا حوار ها أحيانا شو دائما، فبدأ الفوائد مثلا يتكلم عن طهارة المني، قال المنجسون وقال المطهرون، قال المنجسون قال المطهرون في مسألة هذه لحكم نكاح الأمة الكتابية، دار فصل طويل يعني من صحة الجزء الثاني من أحكام أهل الذمة، الجزء الثاني من أحكام أهل الذمة صفحة 98-700 إلى صفحة الثامنة بعد 800، يعني شحال؟ يعني تقدر تقول باللي 10 صفحات، 10 صفحات وهو يقاتل المسألة بحثا، يعني جاء عن جميع الوجوه يرجح فيها وجوب، وجوب أن تكون الأمة مسلمة ليست كتابية. صح. عندنا مسألة طبعا الوقت الآن نكمل غير وش عندنا، المسألة الخامسة يا أخوان، المسألة الخامسة، رجل رجل هل إذا اشترطنا له حتى الآن شحال شرطان حتى الآن ما ثلاثة اشترطنا أن لا يجد ساعة عندوش لا يجد طولة، ثانيا إسلام الأمة، ثالثا خشيت الزنا. لكن الآن دركا المسألة تحت المسألة هذه والمسألة الخامسة، رجل لم يستطع أن يتزوج حرة مؤمنة، حرة مؤمنة ليش يتزوج حرة مؤمنة؟ وإذا رأي يتزوج أنا مسلمة صح؟ جرح يتزوج أنا مسلمة، سمع في الطريق باللي كاينة واحدة كتابية راضية أن تتزوجها، هو حرة حرة كتابية حرة، واحد حرة مسلمة راجع جارة الأمة المسلمة ازدادت حرة كتابة. إذن هل يخير بين الأمة المسلمة ولا الحرة الكتابية؟ هاي المسألة الثانية. اختلف كذلك في هذه المسألة لأنه فالفريق الأول قال بل عليه أن يتزوج شكو بالأمة المسلمة ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو اخي واحد زوج ان شاء الله ما بيش بيك اما ولا زوج براس عدم حقا ما زال صغير ولا امة مؤمنة خيرا وكان ماشي هذا الاهما زعفت مش حد يلك لاخر ولا امة مؤمنة خيرا من مشركة ولو اعجبتكم. من احد المجلس قرأ القرآن تفسره انت مع اخوة طيبين عندهم لا نعم خيرك بقى قاعدين في الجنة جنة عرض والسماء في الأرض ما شاء الله وقاعد معنا أبو بكر الصديق ويشرح لنا شو بعد يجي النبي صلى الله عليه وسلم روعة يا ولدي ما شاء الله ربي يجمعنا وإياكم آمين. يلا قلنا هل يتزوج الأمة المسلمة ولا الحرة الكتابية؟ طبعا القرآن مش يقول ولا أمة مؤمنة خير من مشركته ولو أعجبه. هذا المذهب الأول. المذهب الثاني بل يتزوج الحرة الكتابية. يتزوج الحرة الكتابية ولا يتزوج الأمة المسلمة. لماذا؟ لأن لو تزوج الحرة الكتابية وليدها راح يكون حر. لو تزوج الأمة المسلمة وليدها راح يكون عبد وذي مفسدة. أما استدلال الفريق الأول بقوله تعالى ولا أمة خير من مشركة ولو أعجبتكم هذه نزلت فين؟ في المشركات. قالوا لا مشركات مش الكتابيات فهم مش الكتابيات ولا تنكحوا المشركات حتى يدخلوا الكتابيات ما تدخلوش الكتابيات ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن لن تدخل الكتابيات تحت الله فلماذا تدخلها ولا أمة المؤمنات خيرا من المشركات لو أعجبتكم. وكنا قد بينا المسألة في شرط بقى يجوز تزوج بالكتابية بشروط تكون محصنة يعني حرة زيد تكون عفيفة ماشي زانية ما تكونش محاربة في دار الحرب صح انت عزقها الكتابية ما دخلت لها اللفظ ولا تنكح المشركات ما دخلتش الكتابية ليه راح تقول لك عايش كتابية مش مشركة قل اذا اطلق الشرك يدخل تحته الكفر واذا اطلق الكفر يدخل تحته الشرك لكن اذا فرق الشارع بينهما لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين اذا كان كفروا كان مشركون من أهل الكتاب كفر فوق إذن نزل فصل لم تدخل الكتابية في لفظ ولا تنكح المشركات حتى يؤمن حتى تدخل في قوله تعالى ولا أمة مؤمنة خير من مشركة واجر ولكن الصحيح أنه يتزوج الأمة المؤمنة ولا يتزوج الحرة الكافرة لماذا لقول الله تبارك وتعالى كان إشارة ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات إذا ما قدش زوج حرة مؤمنة راح تزوج أمة مؤمنة كأنه ما قدش تزوج حرة كتابية لا مباشرة أحمق الأمة المؤمنة يعني اذهب عن الكتابية الكافرة ذلك الصحيح والله تبارك وتعالى هذه المسألة يعني ظاهر أنه من القيد أن إذا استطاع المسلم أن يتزوج إذا خير بين الأمة المسلمة والحرة الكتابية فليختار الأولى الأمة المسلمة وإن كان فيه مفسدة وإن كان فيه مفسدة وهي أن يكون العبد أن يكون ولدها عبدا ولكن هذه المفسدة أخف بكثير من أن يعيش مع كافر ربما تقوده هي إلى كفر أو تربي الأولاد على الكفر وغير ذلك. الشرط الثاني هو العنت هي المسألة اللي بعدها المهر تاع الأمة واجب المهر واجب تنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن صح شكون يبدأ المهر هذا؟ السيد ملك للسيد هو اللي عطاه الأمية والسيد يسكت تقول لا عجبوا الحال حبي يخليه لها خليه لها حبي يديه لا والحق أن يأخذها لكن سنأتي يعني إن شاء الله. الشرط الثالث لجواز نكاح الأمة شو هو العنت؟ ما هو العنت في اللغة؟ رلاش الشدة والحرج. تقول عانت الدابة إذا انكسرت ساقها، عانت وجدت مشقة، ولو شاء الله لعانتكم. ها يعني يشدد عليكم العانة والشدة والمشقة، والمقصود بالآية على قول ابن عباس هو الزنا. قال المربي الزنا ذلك لمن خشي الزنا منكم. بحث كيف يسمى المعصية حرج. معصية هي حال الناس تفعلها وهي متلذذة، هو مش حرج شديد، يعني الإنسان يقع في الحرام شيء عظيم. النار حفة الجنة بمكانها، حفة النار شهوة تعب. المهم هاي كل شيء تخرج الآن من المسجد آية تفضل شو بتقول؟ سيأتي شرح الآية بإذن آلين. سيأتي السيد، سيأتي إن شاء الله السيد هو الأهل بتاعها، سيأتي إن شاء الله. بقى شنو الوقت ده عمل يعني، لو كان تقول لو كان ما عندنا أشغال والوقت ما طولناش وقت الجمعة زي الدرس ساعات زف ده حتى ده لو ليش يشد يعني بعد ما على خدوك تخرج تقولش كده أربعة منيح واحد يبيع الدم مع الأمة، يبيع الدم الأمة يجيبك حق واحد آخر قاعد هو أنا كشكو البدل وش كنت فهذا ليش لا بعد وش كان يكون خلطت له. الآية هذه تناولت التخفيف عن المؤمنين لئلا يقعوا في الزنا ولا يقعوا في الفاحشة، فشرع الله تبارك وتعالى نكاح الإماء على مفسدته. يعني عبد ولده سبح العبد، والشرع يتشوف العتق من وجهين، افتح باب العتق مضيق باب الرق. مع ذلك أباح نكاح الإماء لئلا يقع المسلم في الزنا، فالإنسان يطعن بهذا بشروط ثلاثة. الأول شرط أن لا يستطيع طولا، أن لا يستطيع طولا لا يجد ساعة. الشرط الثاني من فتياتكم المؤمنات، الشرط الثالث أن يخشى الزنا وأن تصبروا خير لكم. مسائل تطرقنا إليها الخلاف بين أهل العلم، مش معناتها تطول مش معناتها كذا. تكلمنا عن المسألة إذا كانت هل يجوز الإنسان يتزوج بأنا مسلمة مع وجود الحرة الكتابية، قلنا خلاف، والذي يعني يطمئن إليه الإنسان أنه يتزوج الأمة مسلمة. مسألة أخرى كذلك طرقنا إليها شنية، طبعا هي كلها داخل الشرط، الشرط الثاني الشرط الأول كذا. نكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله الترجمة من فتياتكم المؤمنات، مش معنى فتياتكم، وفانكحون بإذن أهلهن، شكون هما الأهل، وأتونا أجورهن. بعدين إذا فنتينا فإن أحسننا فنتين بفاحشة الآخر. نعم أتصدى يعني صلى الله عليه وسلم. هذيك أم الولد، هذيك أم الولد. شوف السؤال الأولاني، الأولاني شو يقول شيء هو بصح. قال سمعت الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رحمة المساء في شرح الأدب المفرد أن الأمة شو منها تعيشوا اللي يحبها يروح بصح بالعقل يعني. إذا ولدت أصبحت حرة. نعم سمعت أن الأمة إذا ولدت أصبحت حرة، شحال منها؟ ما لم يكون إشجاع الرق خلاص يتغلب. لو كان الأمة تولد تصبح حرة الرق خلاص ولد ما لم يحر. هذا لازم يقيده إذا ولدت من سيدها، إذا ولدت الأمة من سيدها شهر يا عاطف الصح استمتع بها أما تاعه شراها ولا أعطاها للإمام غنيمة مش يا الإمام تعجبها تاني جيب بعد تقلاطني أمة مش ما دلوش من شاب يا أخوان. كيف قلت الإمام هذا الإمام هو أهل المسلمين الحاكم الغنيمة أعطاه الأمة هذا يستمتع بها لازم زوجها الزوجها شو اسمه ملك اليمين كان زواج وكان ملك اليمين. ملك اليمين غير الزواج، ملك اليمين واسع، الزواج ضيق، الزواج ضيق لازم ملك اليمين هذا ملكها استمتع بها جاب ولد هو سيدها يعني. هذه صارت الولد بتاعها حر، الولد بتاعها حر، هي تبقى أنا ولكن لا يجوز بيعه ولا يجوز هبته، وإذا مات صارت حرة. هذا اسمها شو أم الولد أن تجد الأمة وربتها ما ذنب أني العتق إيه سمعت شرط الإيمان في العتق لا تعتقها. لا تعتقها. لو كنت أنا كافرة كما يجيزك تضرب تقوله فقبل شوفة يجيزك تقتل كافر. لا مش مضرورة حربية لتقتل الكافر. كافر ذمي معاهد مستأمن يجيزك تقتل حرام على تقتل. وما قتل ذميا فلم يرح رائحة الجنة. صح هذا ذمي. صح. هل يعني كيف قتله اقتل انا؟ شفت كيف اجل حرام تقتله. لو كنت تقتل مسلم تقتل. تقتل ذمي لا تقتل. ضربت انا مسلمة اعتقها. ضربت انا كافرة صح تأثم كذا تأثم ماشي ما تأثمش. صح لا تعتقها. اذا الفرق بين الاحكام من حيث الاوزار والذنوب فرق بين الاحكام التي تتمواجه النتائج هذه الفعل فرق. الشر طبعا لازم تعتق الا اذا كنت محتاج اليها تخدم تداول تخليها. اما بعد التفاوت ولا تنكح المشركات يدخل اهل الكتاب لقوله سبحانه وتعالى براءة ويدخلنا ان هذا يسأل ربما ولا احسن فهمت وما ذكرش الآية صح يقصد ما ذكره سورة التوبة. وقالت النصارى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ظاهروا نقول الذين كفروا قاتلهم الله أن يؤفكون. حتى قال الله سبحانه وتعالى فتعالى الله سبحانه وتعالى عما يشركون. احنا بينا من قبل بركة هنا بركة في سورة آل عمران وفي سورة بقرة بينا أن الشرك والكفر قد يجتمعان وقد يفترقان كما الإيمان والإسلام. فكل مشرك كافر وكل كافر مشرك هذا الأصل. لكن في الأحكام ذوك العملية دخلنا ذوك الفقه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فرق. المشرك له أحكام تخصه والكافر له أحكام تخصه. الكتابي على قول جمهور أقول وإن كان صحيح خلافا الكتابي تخيره بين ثلاث أشياء الإسلام الجزية أو القتال. المشرك على قول جمهور بين الإسلام والقتال لا تقبل الجزية هذا على قول جمهور العلماء. الكتابي يجوز أكل ذبيحته. المشرك لا يجوز أكل ذبيحته. الكتابي يجوز تزوج منه. المشرك لا يجوز تزوج منه. إذا فرق ولا مش فرق. كذلك هنا ولا لا تنكح المشركات حرام تزوج المشركات. ايش معنى المشركات؟ التي ليست بأهل الكتاب مجوسية مجوسية الكتابية يجوز. قال الله عز وجل مائلة ليوم أهلكم طيبات وطعام الذين أتوا الكتاب من قبلكم حلكم لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين أتوا الكتاب من قبلكم محصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أتوا الكتاب من قبلكم حلال تزوجها بشروط. الكتابية واحدة كافرة هذا ما كفار كتابية تدعي النسبة إلى الكتاب يجوز تزوجها بشروط ثلاثة أن تكون محصرة بمعنى حرة وأن تكون محصرة بمعنى عفيفة وأن تكون ليس من أهل الحي وإن كانت ما تكونش من دار الحي. الله تعالى هل يجوز عتق أم كافرة إذا لم يجد؟ قد يقول واحد تحضر على الإيماء وكذا أين الإيماء؟ يا أخي ما تعرف بين أشياء وضوحها يكون جيد سبيل الله وسبيل الإيماء ما تعرف أمر يد الله تعالى. زيد ثانيا للتنظير قال لهم يحتاج هذه الأمور للتنظير لقيس أحيانا القياس القيس يبقى على مسألة في العتق والرؤون. هل يجوز عتق أم كافرة إذا لم يجد الأم المؤمنة؟ يجوز عتق أم كافرة إذا أم يتعدها إلى الصيام؟ اختلف العلماء في مسألة وهي إذا وجدت رقبة مؤمنة 50,000 دينار ورقبة كافرة 100,000 دينار شكون أغلى؟ رقبة الكافرة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم سئل أفضل الرقاب للعتق قال أغلاها ثمن أغلاها ثمن. هل ذوك الرقبة الكافرة راهي غالية؟ قال لك لا تعتق رقبة المؤمنة فهم؟ تعتق رقبة المؤمنة ولو كانت الكافرة أغلى تعتق. ما وجدش رقبة مؤمنة فهنا تنتقل إلى الصيام. تنتقل إلى الصيام. هل الزواج بنية طلاق يعد زواج متعة؟ بنية طلاق إذا صرح إذا قال مثلا أتزوجك ولا تقول صاحبك أي معاون زوج فلانة قل لها بعد 6 أشهر تعطيني الورق ونهار أو زوج فلانة مثلا ما يبالك لو حتى موت بعد 6 أشهر كل اللي دخلت على المغرب ولو يقتلع طبعا باش نورثها. هذا طبعا زواج بنية الطلاق إذا تكلم مع أي شخص تلفظ بها يعتبر زواج متعة. أما إذا هو لا وارد هو في نفسه يعني تزوج مدة وارد يهرب، هذا قوله جائز، لكن أترضاه لأختك، أترضاه لأمك، أترضاه لابن أختك، بنت أختك، ترضاه هاتي تحب واحد يتزوج أختك وهو ناوي يطلقها بعد عام وإن لم يتلفظ. إذن أعيد، الزواج بنية الطلاق حرام إذا صرح بالله، أما إذا لم يصرح فلا بأس، لكن مش ماذا لا بأس يجوز، يعني أولى أولى تبعد.